أرسل إماما لم يأتي بها الرسول عليه السلام، وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه طارة حرارة وطارة برودة، أو يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان من عليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟ شرقي، هذا الشرقي في الشرق سرق الحجاب، سرق الحجاب عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟ لا يوجد هنا شيء. المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتاح هل من حالها أم لا يحفظها؟ إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا. أهلا مرحبا، الله يحفظك. مين؟ أبو بدر كان هنا. وين؟ لا يا أبو بدر من الثالث في السنة صحيح كما ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالات. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقبلسة أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البيع قد يقال إن هذا أيضا هذا. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل الإمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات. والحديث المشهور القائل صلاة بإمامة فضل 70 صلاة بغير إمامة فهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي طبع. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة.

عبقري. فك هذا القيد وجعله مطلقا يشفي تماما تقييد ما أطلق في الشرع. وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر. فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت. خلاص اللفظ الذي فيه ولو استفدناه لذاته ما يصح. ما يصح. يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا. وكل من جاء بقيد، هذا يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد. فحينما جاء عن الرسول عليه السلام المسح على الخفين متواترا لم يجد أن يشترط أي شرط، كأن يكون مثلا غير مخرق، فقد يوالي بعضهم فأن يقول مثلا من جلد حيوان الفلاني. كل هذا التصنع والتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف. نعم، أعطيني رقمك في الدنيا عاجلة وسأعاد في الدنيا في الآخرة. كم؟ ما شاء الله، أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله، إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله. أهلا أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. من كان السائل الأخير؟ نعم، الكفير. كنا الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة، فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجوز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت. أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها، وجب الوقوف عند هذا القيد. أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع، فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط أن لا يكون مخروقين. فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الجوارب لربما طلق السنة بثلاث، فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على المعدين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي غسل الرجلين. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطبقة أو كانت مخيبة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلص كلامي فيما يتعلق بالسؤال في الصلاة يرد في بعض كتب السنة والفقه كذلك يسمى بالتمليك في الطلاق في بعض كتب السنة وإيش والفقه أن يقول لرجل امرأته ملكتك أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن أثر؟ لا ماشي الفرق ماذا إيش وجه النظر بأن بالقول عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات والتبكير وإلى آخره. رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الله، فماذا نقول عن النساء؟ شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة؟ يسمى به العصمة الذي يسموها العصمة الآن هذه ونفس معناها أم؟ ما أعرف إلا اللفظ الأول. بالنسبة للزكاة العسل لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها. طيب حديث زكاة الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة. الحديث يا شيخ حديث قول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد لحائض ولا نفسه ما صح لا بل يقول أحمد حديث منكر في قصة التمرة من جنده قال من السلام عليكم في النار هل يصح هذا الحديث؟ لا يحضرني الآن حاله. الشيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف عليها الذي الموقوف عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار فقط من في حجرتي قصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبوك هذا أحد أفضل وهو خيرها. هل يصح هذا؟ أي نعم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوم. دعاء المنزل تبين أنه منقطع بين صحابيه وتابعيه. محمد بن إسماعيل بن عياش إنما هو مضعف، لكن إذا روى عنه رجل حمصي يكون ثقة. ما أذكر الآن ابن عوف، محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبين أنه منقطع. الشيخ عمرة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآخر. معلوم أن عمرة يعني تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرسل. يصح هذا الحديث؟ أيضا هو صحيح وله شواهد كثيرة. وإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا حتى تنجو من الآخر، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟ عشان كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب العاهة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني. أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا او باي شيء. وبالتالي بالنسبه للحديث الذي صفص اصحاب الزكاه الثمانيه في سنن ابي داود، لماذا تقول داود؟ هكذا نقول تعاجب تعارض مسلم الحمد لله. الله يبارك فيك. سنن ابي داود داود ولا داود؟ داود. جزاكم الله خيرا. انه خصصها في الاصناف الثمانيه، وهذا الحديث شو مخصص الزكاة أصناف الزكاة اللي هي ثمار البر والشعير وشابه ذلك، ذكرها في حديث سنن أبي داود أنها ثمانية. وهذا الحديث ابن حزم في المحلة يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أقوال الإمام أحمد أنها يعني وإمام مالك عدة الاقتداء وما شابه ذلك، فماذا الإشي الصحيح في هذا المال؟ أنت الحديث بين يديك أن تقول في أصناف ثمانية. لا أحفظ، لأنه أنا اللي في حفظي أربعة مش ثمانية. هذا الذي يذكره كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، من القمح والشعير والتمر والزبيب. الثمانية هذه الأربعة الأخرى ما هي؟ ما لا داعي ما يجي به. لا، نفس الحديث يعني هل فقط في هذه الأربعة؟ أي نعم، يعني ما تصح إلا في الاختيار. الزكاة المقيدة بالنصاب وب بالنسبة للحبوب فيه النصاب، نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل. فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق، لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين. فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مخيبة نتخيل بها كما قلنا أنيوة، وأشياء مطلقة فنتركها. صاحب حق للخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التعديل، لأنه ليس هناك تعديل. وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. هذا الذي أقوله بهذه المناسبة. حديث فراقة ابن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. أي صح. بالنسبة لإيش؟ شو رأيكم فيها، عين ولا سندات ولا؟ مشكلة الأمن الورقية اليوم مشكلة المشاكل. كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات، أي أي لها ماذا نسميه، رصيد، لا رصيد بالبنوك من الذهب. فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل. ثم جاءت مشكلة مشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن، ومن قبله في العراق، ومن قبله في سوريا وهكذا. فوقع الناس في حيص بيصة، والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي، فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية. وأقول بحق إنها مشكلة مشاكل، لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة، اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليه زكاة، نعتبرها ورقا أي فضة كذلك لا. الحقيقة كنتم سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف، ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاعها أحيانا. فأنتم عرفتم أن الدينار الأردني كيف هبط، حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني لصار 6 ريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلا صار وسطا، يعني الدينار بخمس ريالات. الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه إن شاء الله. كل شيء في كلام عن البنك الدولي ومدى يعني سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى، فإذا تسارت الدولة يعني الدول الصغرى تسارت تحت مسار الدول الكبرى وتمشي تحت مشي يعني تحت مشيتهم في ذات الوقت يعني يتساهلوا معه ويعطوها القروض، وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله سجلك و... مشكلة يعني برأيك يعني تفتي على ضوء إن شاء الله. لا أنا أريد أهل العلم يعني جمع الفقهية هذه الناشئة، يعني أنا مضى قرار بحث في هذا الموضوع في أحد المجلدات وصلوا أكثر من ثلاثة تناولوا في هذا، وهل تسيروا فيها الزكاة أم لا تسيروا، هي يعني ما اتفقوا الموجودين في المجمع الفقهية وهي مشكلة ما اتفقوا. مثل الشيخ في حديثة في الحالة الأولى كان يذكرها الربا وهذا التوقف الشيخ الحديث ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به نعم هذا مفهوم هذا قوي لمجموع الطرق قوي لمجموع الطرق يعني يصير حسن لغيره حديث أصلتان معا الصلاة الجماعة ما قاله صح صح هذا تفضل شراء سيارة تقسيط لا يجوز عندي تفضل في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى، لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاجم النظيرة لله ما يشاء. هل هل يعذر الإنسان بالأسماء والصفات؟ نعم. اليوم بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه، وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني ذكار كبير، يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدا له من نور الإسلام فآمن، فذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه السلام إن هو إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة؟ قال نعم، فهجم على الكفار وقاتل حتى يقتل. هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق، هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة؟ هذا يعذر، هي أعلى شيء مثال. ننزل شوي إلى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أشعر، لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال إنه من أهل علم فسيخطونه بما تعلم من التأويل والتعظيم، فهذا بلا شك ماذا. أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد، أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بجهله. واضح؟ فالأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى ما بعرفها مشغولة. سيارات الليموزين. كيف؟ سيارات الليموزين. الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا. إيش اسمها؟ الأجرة الليموزين. الليموزين. الأجرة. شركة. يطبقون الليموزين. يعني في جهتين. الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3,000 ريال لابد. ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على 3,000. في الشهر خمسة راتب كما اثنين إذا تكلموا ما بيشتري إذن واحد فما بالك ثلاثة أربعة يعني يشترط عليه أن يخرج 3,000. فهمتنا كل إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟ ما عندي ما هذا الفكرة. أنا أقولها تفضل. اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار. أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز. واضح؟ واضح. تفضل. يعطون كل شهر 1,500 وعليه كل يوم 200 ريال. فإن جاب أكثر من 200 فهي له ويدي 50 للشركة. وإن جاب أقل إذا يعوض من الفلوس اللي كل شهر يكمل 50 ويدي الشركة. إذا إجا أقل إيه؟ إذا جاء أقل من 50 يتم على 50 هذه من راتبه الشهري ويعطيها الشركة. تخصم. وإذا أكثر تفاصيل يأخذ ربنا. يعني عكس هذا السؤال. هو ده هو كل شغل. هو الشغل الآن. هو الشغل في كل الشغل. تمام. هذا في اليوم هذا بالشهر. هذا تم. هذا بالشهر هذا باليوم. لا مش في المقصود اليوم. هو أي شغل. يعني إذا نأخذ الفلوس 250 يوم يخصم عليه. إذا جاء في اليوم 200 يخصم 50. يعني الخسارة على حساب السائق والمكسب الزيادة له حسب جهده. لا مو حسب جهده. إجابة رسمية لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة. بفكر في هذا. في أي معاملة يجب أن نصلها المضاربة السيارة من الشركة العمل من عندي وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك. هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح فلك ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مخامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة. الله أعلم هكذا يبدو. ويا جاء كمبي جاء كمبي لكن يستحق كريال يوميا لإسم الشركة. يعني يستأجرها من الشركة ب50 ريال. لا يستأجر الإسم. نعم يستأجر الإسم إسم الشركة الإسم إسم الشركة يستأجر إسم الشركة ب50 ريال يوميا لكن الدار من يعني تستئجار اسم الكفيل يعني كذلك. نعم هذه من البلاء المنتشر. إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم اطلاقا. بس ما هل يلزم الاشهار في النكاح؟ كيف؟ الجواز هل يلزم الإصرار؟ هل يلزم يعني هل يجب؟ يسر يعني نعم نعم الرسول قال أهل هذا الباب وضربوا عليهم الضف غير مثالي طبعا نعم يعني. لا زيادة وجعلوه في المساجد لا تصرفه بالنسبة للإقراء أن يكون أشخاص العبود بالوضع شهر وشيشة هل نجيب الدعوة الجديدة شيئا ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت ويكون جماعة بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإذا لا تستطع هذا مثل سعيد بن مسيب ما نرى احتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد قوي رسالة قياسا جميلا حتى لو كان لأن القضية ليست قضية أن المعنى صحيح افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجليل دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجليل المدعى أم لا فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجليل لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا فأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في تلازم بين أمرين فنحن نخشى إذا قيل بالحديث المرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مقاله في قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر من كذب علي متعامدا فليتبوأ مقعده من النار يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جديد أو اجتهاد صحيح فإذا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح بها وإلا فكون الإمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا. أخبار ديار المقدس يا شيخ تشير إليها كثيرا في تحقيقات، يعني بعض المسؤولين في جامعة القرى على التحقيق وعلى الرسائل أحجموا عن تخريج عن إخراج هذا الوجود رغم أن أجله مخطوطة، يقولون أن الشيخ ناقص اشتغل بها في حين إليها، فما ندري هل إن شاء الله تخرج قريبا ماذا ما أجمع عن المسؤولين. لا أنتم انقلوا إلى المسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا، لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأسنن، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب. حديثة قوية شيخ، والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساهل إنام، لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم، لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم، فهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء، ففيه شيء من التساور. الآن أذن من صلاة العشاء، ومن يضمن لي أنه آخر سؤال بعد هذا إجماع إن شاء الله. شيخنا ما هو رأيك في فضيلتكم فيما يقوله الغزالي لنافع في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزالي، وربما كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة، ثم طف الصاع منه وظهر ما كان خافيا تماما، ولذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه، وهو بلا شك يعني أمره في خطر، لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، فهو حكم عقله في السنة، ولم يستفد من جهود الأئمة أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا، ولعل أول بادرة يعني لفتت النظر إلى خطورته منهجه وانحرافه المقدمة، بس لكن يقول أنه هو الشيخ راعى طبعا قواعد علماء حديث التصحيح والتضعيف، لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند، فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا، وضرب على ذلك مثلين مذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك. وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة، فكان هو والشيخ يوسف الضاوي وأنا من جملة المختارين، فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى، تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذره ويبلغهم الدعوة، هذا صحيح، لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة، من أينك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغدو قوما يقول لهم تهجروا أنا أغازيكم، مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورى لغيره. ثم جئت وصحات حديث أحب الله لثلاث، لماذا؟ لأنه معناه صحيح. فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنها؟ فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وعدني خيرا ولما يفي. وسبحان الله خير. في طبيب عشان المرضى ما لا ما أبغى. هذا شيخوخ لا حقه يا شيخ. لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخوخ لا حقها ومني ردا سلفا. لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على أوباني هجوم علماني. السبب في حماس، لكن هذا الحماس كما خيب الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترغى المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذورة، ولكن هل هذا هو العلم؟ لا ليس هو هذا العلم. لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد للناس. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد بيقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراجع أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يعتقد به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العذبي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا والمؤنق ومدرعيش؟ فالمؤنق لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه، هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نضيع وخلاص. في حديث غفرانك تذكر ذلك إن شاء الله. نعم. لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة. ذلك. ما أذكر. يمكن. نعم. حتى رجع إلى قولك فيه. في الحمد لله. لكن هذا باب واسع بارك الله فيك. جزاك الله خير. والله إحنا شغلتنا من الشيخ. خليك رسالة في المصطلح يا شيخ. نعم. خليك رسالة في المصطلح. نعم. نريد ذلك يا شيخ. أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه. إيه لكن ما كل ما يسمعنا ما يدركه. أفضل كتاب. الجريعة بما لا يشتهي من الله. أفضل كتاب مصطلح. تفضل من خلقكم. تفضل. نتائج الأفكار طيب يا شيخ. نتائج الأفكار. تفضلوا تفضلوا. تفضل. تفضل. حسب يعني من يقال له اتق الله فيغضب. لما بدأ الأذان الثاني أيوة. كنت بتسحر؟ لا لا كنت من النوم عطشان جدا، أنا قلت حصحى قبل الأذان الثاني أشرب، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم رحت شارب هو بيده ما هو. بس أنا كنت قريت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب. سمع الأذان وهو بيشرب؟ أيوة. لا لذلك أنا سألتك تسحرت لما كنت من النوم؟ الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقوله عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أي الحديث ده هو اللي أنا إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول مالك كنت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق بدأت الشعور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور المقصود ليس فهل ينقل الوضوء ينقل الوضوء ما الذي يفسدونه ليس ينقضه إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به لا إذا حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا أيوه نعم هو كذلك هو كذلك لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة تخفيف أثر الجنابة وهذا يجوز كل من أراد أن يطعم أو يأكل وما شابه ذلك هل يصرف الزكاة شيخ المال لكن الشيخ هو ما يعلم كم الحول لأن كل شهر يزيد المال يزيد وينقص ما يعرف هل يكمل النصار؟ لا يا شيخ يعني اسمع لا تقول لا نعم. ما قال لا إلا في تشهده نعم. أقول نعم. لما وضع المال في البنك نعم وصرف الله البنوك عن المسلمين ما يعرف أنه بلغ النصاب أم يا أخي؟ بلى يا شيخ يعرف لكنه يشخب ما الله يهديه نعم إذا هو يعرف المال الذي وضعه نعم نعم أنه بلغ النصاب أو زاد نعم فلنفترض أنه وضعه في أول محرم نعم وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح؟ نعم طيب في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟ نعم يعرف إذا هو يخرج عن جميع المال يا محمد نبه الجماعة نحن لا عندنا جلسة عائلية فمعذرة إذا أنت الجواب إن شاء الله وفي هذا التفصيل لا بد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة مقومون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأوه أيضا لأن زيادة الثقة مقبولة

كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. فيقولون في بعض من يتسرع لأنه تذبذب قبل أن يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال، لكنهم يتجرؤون على التصريح والتضييف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق، لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن يذكر من منهج ابتداء في دراسة هذا العالم. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء، فيما أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارغا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا ما هي حاجة إلى من يعنى أولا بحفظ القرآن غيبا، وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا بالتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يذكرها الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصعدون فيها للبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة، لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة. ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كابن جرير الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية، لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة، فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة، ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، وأعتذر الآن وقد تأخر به الوقت، فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وعنه راويان. راويان؟ سمعنا الكوريين. الكوريين سمعنا هذا الذي ذكر شيخ تقول صحيح هو حديث صحيح وهو رواية سعيد بن المسيب عنها يعني ام سلمة وله عنه طريقان ايوه الاولى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به خرج مسلم الى اخره الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به بلفظ من كان له ذبحا يذبحه الى اخره ايضا اخرجه مسلم واتيت شيخ الطريق الثالث عن ام سلمة موقوفا في الحاكم من هذا عمر بن مسلم عمر بن مسلم هذا الذي فيه كلام هذا عبد الرحمن بن حميد هذا يقول ما يقول ما يفعل الأذان الأذان لأن الإقامة أذان لكنه أذان خاص بالمسجد بين كل أذانين صلاة وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة الأقرب مش القيام من أحد القياس القياس كما ربما تعلمون اختلفوا فيه بعض المتأخرين كالمحلم وغيره من الظاهريين لكن ظهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه أمام الواقعين ولشيخ ابن تيمية رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف أرأيت إن وضعه في الحلال أليس يكون له أجر قال بلى قال فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر هذا هو القياس الذي يحتج به السلف ومن جاء من بعدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه، لأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل الخيار. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا. القياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به، فأرسي ذلك خاص له ثم ذهب. تقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن يحتج به فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولوي. مثال الأول القياس الجلي، الصلاة مثلا في الطائرة، لابد لهذه الصلاة من حكم، إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع. بأي ما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب، بالجواز أو المنع، إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار، ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا قياس الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما، كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع، كما هو في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص، ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة، فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق، وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا. وإن أجاب ربما حال عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة الطائرة هو أنها غير معتادة في عرف الناس، الناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض، ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة، فقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من أحكام الفرعية، بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع، فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. وقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته. شو رقم فاصل؟ نعم؟ لا مش من الله، أحيانا هكذا فيها صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض صلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا. هكذا تخيل. وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حولها أدي، فخططت في أول مرة